بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: استيقظت في رمضان قبل أذان الفجر بربع ساعة تقريبا، وكنت على جنابة فبادرت بتناول السحور قبل الاغتسال، وأذن المؤذن للفجر قبل أن أغتسل، فهل علي في هذا شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وهو جنب من جنابه، ويدركه الفجر ولا يغتسل إلا بعد طلوعه، فأنت في هذه الحالة لا شيء عليك، فيصح أن يغتسل الجنب بعد طلوع الفجر وكذلك الحائض. لكن إذا كان رجلا مكلفا فعليه أن يغتسل قبل صلاة الفجر لوجوب أدائها جماعة في المسجد، ولا يجوز له أن يؤخرها عن ذلك. وأما بالنسبة للصيام فالصيام صحيح. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحرص على إقامة دورة سنوية لمراجعة القرآن الكريم بعد صلاة الفجر، ويلتحق ولله الحمد بهذه الدورة عدد كبير، لكننا لازلنا نعاني من الطلاب الذين ينامون عن صلاة الظهر ويسهرون الليل ويقولون نحفظ المقرر علينا في الليل، توجيهكم حفظكم الله لنا ولهم. لا شك أن صلاة الظهر في المسجد مع الجماعة واجبة على الذكور المكلفين، والاشتغال بحفظ القرآن سنة، والانشغال به ويكون سببا لترك واجب لا شك أنه خلاف ما دلت عليه النصوص، لأنه ما تقرب إلى الله أحد بأحب إليه مما افترض عليه، فيؤدي الفرض ثم يلتفت إلى النوافل. ومع ذلك عليهم أن يبذلوا من الاحتياطات والوسائل والأسباب ما يوقظهم لصلاة الظهر، ليجمع بين الحفظ في وقته وبين أداء الصلاة مع الجماعة في وقتها، ويجمع بين الحسنين. وإذا لم يمكن أن يؤدوا صلاة الظهر في وقتها مع الجماعة في المسجد إلا بترك الحفظ في هذا الوقت، فيجب عليهم أن يتركوه إلى وقت آخر، فيصلوا الفجر مع الجماعة ثم بعد ذلك ينامون النوم الكافي الذي يهيئهم لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك يلتفتون إلى الحفظ. والأصل المسألة إنما أوتوا من قبل السهر، والسهر مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، فالسهر الذي يترتب عليه ترك واجب لا يجوز، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب ترك هذا السهر إذا ترتب عليه ترك واجب، والله أعلم. هل نقول أن هذا السهر حرام؟ لا شك أن أنه إذا ترتب عليه محرم، وهو ترك الصلاة مع الجماعة وتأخيرها عن وقتها، وهذا أشد، لا شك أنه يكون حرام. وإلا فالأصل أنه مباح. وترجم البخاري رحمه الله في صحيح باب السمر في العلم، لكنه سمر لا يعوق عن واجب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل للحرم في رمضان لا لأجل الصلاة وإنما لاستماع القرآن ومشاهدة المسلمين وتأثرهم في صلاة التراويح؟ الحائض لا تدخل المسجد. في حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد ويعتزل الحيض المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لكن يعتزل الحيض المصلى. ومثل هذه التي تلبست بهذا العذر لو جلست في الساحات الخارجية لاستمعت وحصل لها ما تريد ولم يترتب على ذلك دخولها المسجد الذي منع منه. نعم. جلوسها في الساحات ولو اتصلت الصفوف جاهزة. ولو اتصلت الصفوف الساحات لأنه يعد خارج المسجد. خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كثير من المنتجات لا تخلو من الصور وحاجة الناس تتعلق بها أو ببعضها، فهل يجوز شراؤها والتخلص من الصور ما أمكن ذلك؟ هذه المنتجات إذا كانت ضرورية أو حاجية بحيث تمس الحاجة إليها ولا يغني عنها غيرها مما ليس فيه تصوير، فإنه لا مانع من اقتنائها والانتفاع بها وإزالة هذه الصور، لأنه يقول يمكن التخلص منها، فإذا أمكن التخلص منها جاز شراؤها وتداولها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يكون لدينا اجتماع مع زملاء العمل للإفطار في إحدى الاستراحات، فما حكم السباحة قبل المغرب إذا كان الشخص يحرص على تجنب بلع الماء؟ السباحة لا شيء فيها، والاغتسال للتبرد لا شيء فيه، لكن يحرص كل الحرص ألا ينساب إلى جوفه من طريق الفم أو الأنف من المنافذ شيء من الماء، عليه أن يحتاط لصيامه، ولو تركه السباحة إلى بعد الفطور لكان أحوط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والدتي بعد إجراء العملية تأخرت عن أداء بعض الصلوات لأجل أنها لم تكن بكامل وعيها، حيث كانت تفيق أحيانا ويغيب وعيها أحيانا أخرى، وإذا شرعت في الصلاة لا تكملها بسبب ذلك، فهل تأثم على تأخيرها لتلك الصلوات؟ وما هو الحد الجائز لتأخير الصلاة في مثل هذه الحال؟ هذه المرأة التي أجرت العملية وتسببت في شيء من فقدان وعيها ولو كان متقطعا، إذا كانت تفيق وقتا يكفي لأداء الصلاة لزمها ذلك في وقتها، وإذا كانت بحيث كما في السؤال أنها تشرع في الصلاة ثم لا تكملها بسبب ذلك تؤخر الصلاة حتى يتم وعيها ويعود إليها شعورها وإحساسها ثم تؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، لأنها قد تؤدي الصلاة على وجه فيه خلل، وقد تؤديه على وجه غير مجزئ، فلا مانع من أن تؤخر الصلاة حتى تتم إفاقتها ولا شيء عليها في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لدينا في العمل نصارى وهم مكثرون من التدخين ونصوم أحيانا، فهل استنشاق دخان السجائر في الغرفة يبطل صيامنا؟ إذا كان هذا الدخان مجزوم بدخوله إلى الأنف ووصوله إلى الجوف فلا يجوز البقاء في هذا المكان في وقت الصيام، لا يجوز البقاء فيه لأنه يعرض الصيام للبطلان. أما إذا كان شيء يسير ولا يتعمد شمه وينساب من غير قصد وهو يسير يكون حكمه حكم الغبار أو الذباب الذي يطير في الحلق من غير قصد، لكن مع ذلك هذا المجتمع الذي فيه من غير المسلمين ويشربون أو يمتهنون هذه الدخينة والسجائر المنتنة، مع البقاء المسلم فيه فيه ما فيه، فعليهم أن يسعوا مع المدير أو المسؤول في منعهم من التدخين في وقت الدوام، لا سيما وأنه ممنوع نظاما، الأنظمة تنص على منعه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل ألوان الحبر تعتبر حائلا يمنع وصول الماء للبشرة في أثناء الوضوء؟ إذا كان المقصود بالحبر الذي تعبأ منه الأقلام للكتابة فهذا ليس بمانع، إنه ليس له جرم، وإنما هو ماء ملون فلا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وإذا كان له جرم مثل البوية ومثل بعض أنواع الحبر الصيني الغليظ فإن هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح معه الوضوء حتى يزال. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: لم أستطع الصوم في رمضان لكبر سني، فهل يجزئ عني لو سلمت الفدية لبيت الأيتام وفيهم المسلم وغير المسلم؟ هذه الفدية، فدية الصيام، حكمها حكم الزكاة، لا تصرف إلا لمسلم. فإذا سلمت لهؤلاء الأيتام للمسلمين منهم فقط وينص عليهم، فإذا أعطى بنية إطعام المسلم منهم لأنها لا تجزئ لكافر، وإذا قيل لصاحب البيت وهو المسؤول عنهم أنها خاصة بالمسلمين لأنها فدية في مقابل ترك الصيام للعجز لكبر السن، أجزأه ذلك. نعم، لكن الصدقة بشكل عام يا شيخ تجوز لا مانع، الصدقة للمسلم المسلم وغير المسلم، لكن الزكاة وما في حكمها مثل الكفارات الواجبة ومثل صدقة الفطر. نعم، ومثل الفدية، فدية الفطر في نهار رمضان للعجز، كلها حكم الزكاة، لا تجزي إلا لمسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الاستياك يستحب باليد اليمنى أم باليسرى؟ عامة أهل العلم على أن الاستياك يكون باليسرى لأنه إزالة قذر وسخ، فيباشر باليد اليسرى. يقول شيخ الإسلام: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، مع أن جده المجد ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرر يقول يستحب أن يستاك باليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في ترجله، في تنعله وترجله وسواكه وفي شأنه كله. لكن المقصود بالسواك هنا الذي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ باليمين، يعني جهة اليمين من الفم، وإن كان الاستياك يكون باليد اليسرى لا باليمنى، هذا قول عامة أهل العلم. فالاستياك باعتباره إزالة وسخ يباشر باليسرى، فلا يليق باليمنى، لكن يبدأ بالشق الأيمن من الفم. سواء عند الصلاة أو في أو الوضوء أو في أي حال. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يجلس حتى يركع الإمام في التراويح ثم يقوم ويدخل مع الإمام؟ إن كان يجلس ولا يدخل في الصلاة حتى يركع الإمام لا شك أن هذا محروم، لأنه فوت على نفسه الأجر بالدخول مع الإمام، لأنه إذا دخل مع الإمام وصلى معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويدخل معه. أما إذا تأخر عنه لا يحصل له هذا الثواب، ومع أنه يفوت على نفسه قراءة الفاتحة فمثل هذا على خطر، وهو قادر على الإتيان بها. المقصود أن مثل هذا محروم إذا كان ما يدخل مع الإمام، أما إذا كبر مع الإمام وجلس فإن كان مع العجز فأجره تام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ في صلاة الليل وهو جالس، ثم إذا أراد الركوع قام، وإذا كان مع القدرة فهو على النصف من أجر صلاة القائم. صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، وهذا معروف أنه في النافلة ومع القدرة على القيام، أما مع العجز عن القيام فالأجر كامل، أجره تام. ولا يصح ذلك في الفريضة مع القدرة، لأن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركانها. ففي الصحيح من حديث عمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وحديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم محمول على النافلة مع القدرة على القيام، بدليل سبب الورود، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، فوجدهم يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما، فتجشم الناس الصلاة قياما، يدل على أنهم قادرون على القيام. وما يدل على أنها نافلة كونه دخل وهم يصلون، إذ لا يصلون قبله في الفريضة. فحمله أهل العلم بناء على سببه على النافلة مع القدرة على القيام. وقد يقول قائل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند أهل العلم، لكن عموم اللفظ معارض بحديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ومع هذه المعارضة لا مانع من حمل العموم على سببه، من قصره على سببه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: عندي الماء الطاهر يتقاطر من السقف ويجتمع في أرضية دورة المياه، فهل يحكم عليه بالنجاسة فيجب غسل ما مسه من الملابس مثلا؟ ما دام الماء طاهرا الذي يتقاطر من سقف دورة المياه يبقى طاهر حتى يختلط بنجس، فإن كانت أرضية الدورة نجسة أو متنجسة تنجس إذا خالطها، وإذا كانت أرضية الدورة طاهرة فيبقى على طهارته ولا يؤثر في ما يمس من ملابس. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للصائم، هل كثرة استنشاق رائحة الطعام تبطل الصيام، وذلك مثل من يعمل في المطاعم حيث يبدأ العمل لدينا من بعد صلاة الظهر مباشرة؟ ما دام الصائم يجوز له أن يستنشق الطيب، فاستنشاق رائحة الطعام لن يصاحبها أجزاء من هذا الطعام بحيث تدخل إلى الجوف، قد يصاحبها أدخنة وأبخرة، لكن يحتاط من ذلك، وإلا في الأصل أنه لا أثر على الصيام منها. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: ما أفضل كتاب للترغيب في القراءة وشحذ الهمة للدوام عليها؟ إذا كان المقصود في القراءة لكتاب الله جل وعلا لقراءة القرآن، فهناك كتب في فضائل القرآن جمعت فيها النصوص التي تدل على فضل تلاوة كتاب الله، وجاء فيها أحاديث صحيحة وكثيرة. وفي صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن فيه شيء من هذا، و أيضا بقية كتب السنة جاء فيها الحث على قراءة القرآن، وألفت كتب خاصة في فضائل القرآن، كالحافظ بن كثير ألف في فضائل القرآن، وأبو عبيد له كتاب فضائل القرآن من قبله، والنووي في التبيان، والقرطبي في التذكار في أفضل الأذكار، كتب مؤلفة في هذا، وفي مقدمات التفاسير، تفاسير لا سيما المسندة، يذكرون شيئا من ذلك. فالمسألة يعني متيسرة ولله الحمد، وإن كان الكلام في كتب الترغيب في القراءة عموما، الترغيب في القراءة عموما لكتب العلم وغيرها، فلا شك أن الإنسان الذي تحدوه الحاجة إلى الشيء، تحدوه الحاجة إلى الشيء، وما دام محتاجا إلى العلم والتفقه فيه ويعرف فضله وفضل من اتصف به، فإنه لا بد أن يقرأ. لكن قد يطرأ عليه فتور في بعض الأوقات، وحينئذ يراجع النصوص التي تدل على فضل العلم وحملته، ويراجع أيضا كتب السير التي تذكر عن أهل العلم وصبرهم عن أهل العلم وصبرهم على التحصيل، وسهرهم الليالي وبذل الأوقات في تحصيل العلم وتأصيله، والنظر فيه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: خرج من ابني لما جرح وهو صائم، خرج الدم من ساقه، فهل خروج الدم من الجروح ناقض للصيام، علما أنه أكمل صيام ذلك اليوم؟ خروج الدم من الإنسان لا لا لا أثر له في الصوم، لا أثر له في الصوم. والحجامة التي جاء فيها حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم، مثل هذا معروف عند أهل العلم، وقال به جمع منهم، لكن لا يلحق بغير الحجامة، لا يلحق بها غيرها. في حديث شداد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، مع أنه في زمن الفتح، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم، من حديث ابن عباس. على كل حال، القول بأن الحجامة مفطرة منسوخ. حتى من يقول بالحجامة جمع منهم يقولون أن خروج الدم لا يقاس على الحجامة، لأن في الحجامة أمرا تعبديا، لأنه إذا خرج الدم من الحاجم المحجوم، فكيف يفطر الحاجم مع احتياطه لصيامه؟ وما والنبي عليه الصلاة والسلام أطرق في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة وتفطيرها للصائم الذي يظهر أنه منسوخ، وحتى على القول بأنها مفطرة لا يقاس عليها عموم خروج الدم من جسد الصائم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يتعدد فضل الصلاة على الجنازة بتعدد الجنائز، أم أن الأجر يكون لصلاة واحدة؟ نعم، يتعدد الفضل بتعدد الجنائز، لأنه يصح أنه صلى على جنازتين أو على ثلاثة أو على أربعة، على حسب العدد الموجود، وفضل الله واسع. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات وتوجيهات. شكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.